نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات اليرموك الإسلامية في المدينة النبوية تقدم قراءة من أجمل التلاوات. قراءة من أجمل التلاوات. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يسعد تسجيلات اليرموك الإسلامية أن تتشرف بلقائكم ضمن سلسلة أجمل التلاوات قراءة لسورتي التوبة والسجدة للأخ مشاري راشد العفاسي. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.